نعم، غسل الكفين يعني واجب قبل التيمم وقبل غسل الوجه؟ قبل التيمم، وشان تيمم عندك ماء؟ فقصدي قبل الاستنجاء. أولا استنجي، فهمت؟ أيوه. ثم إذا أردت أن تتوضأ اغسل كفيك أولا، وهذا سنة ما هو واجب. طيب إذا صحيت من النوم وغسلت الكفين واستنجيت؟ لا بأس، لا بأس، ما في مال. بعدين أغسل الكفين؟ هذا طيب. طيب شكرا، جزاك الله خير.